إذاعة البيان تقدم سلسلة بعنوان لطائف قرآنية. لطائف قرآنية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، مرة أخرى بإذن الله عز وجل وبتوفيق منه سبحانه وتعالى شاء لنا هذا اللقاء، وشاء أن يجمعنا في هذا المجلس المبارك من خلاله نقف وقفات مع كلام الله عز وجل. وانطلاقا من كلام الله عز وجل، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وكلامه سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. نقف اليوم إن شاء الله تعالى بتوفيق منه سبحانه وتعالى مع كلمة الموت، الموت التي وردت في القرآن وقد وردت فاعلا مؤخرا دائما في القرآن. وقد قال الله سبحانه وتعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، وفي قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، وفي قوله تعالى: حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار، وفي قوله سبحانه وتعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، وفي قوله سبحانه وتعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني، وفي قوله سبحانه وتعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب، وقوله سبحانه وتعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وقوله سبحانه وتعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. هذه الآيات وردت فيها كلمة الموت فاعل، والفاعل كما هو عند النحاة هو الذي يقوم بالفعل، والصواب هو الذي يقوم بالفعل أو يقوم الفعل به. لأن إذا أخذنا مثالا: مات الرجل، فمن الفاعل هنا؟ هو الموت. أما الرجل هو الفاعل، هو الفاعل هنا نحويا، لكن الفاعل الحقيقي هو الفعل، هو الفعل، والفعل متضمن للفاعل وهو الموت. فهنا في هذه الآيات وردت كلمة الموت فاعلا مؤخرا، فما هي الحكمة من هذا الأمر؟ فنلاحظ في منطلاق من هذه الآيات، نلاحظ هناك بعض اللطائف القرآنية التي نقف معها. فالموت في هذه الآيات كلها جاء فاعلا لما سبقه من أفعال، وجاء الفاعل وهو الموت في الآيات كلها مؤخرا عن المفعول به، والمفعول به في الآيات كلها هو الإنسان الذي مات. نلاحظ من خلال هذه الآيات أن الموت ورد فاعلا مؤخرا، والمفعول به جاء مقدما، والمفعول به في هذه الآيات كلها هو الإنسان الذي لحقه الموت وهو الذي مات. ولدى تدبر هذه الملاحظات ومحاولة استخراج الحكم التي تبدو لنا منها، فإننا نسجل بإذن الله عز وجل هذه اللطائف وهذه الحكم. ما هي الحكمة من تأخر الموت وتأخره كفاعل؟ فلا شك أن الموت هو الذي يأتي الإنسان الذي انتهى أجله، ولذلك ناسب أن يكون هو الفاعل في موضوع الحضور والإتيان والمجيء، وإلا فمن هو الذي يموت بإرادته ورغبته واختياره ليكون هو الفاعل في عملية الموت؟ إذن الموت هو الفاعل هنا. حتى إذا قلنا رجعنا إلى الفعل: مات الرجل، فنلاحظ أن الرجل لحقه الموت، إذن فالموت هو الذي يأتي الإنسان، وتأخير الفاعل الموت وتقديم المفعول به الميت وهو الإنسان عليه دائما لكراهية الإنسان للموت وعدم محبته وقدومه. قلنا أن تأخير الفاعل وهو الموت وتقديم المفعول به هو مناسب لنفسية الإنسان. أنا لا أتكلم عن بعض الحالات الخاصة، حالة العامة أن الإنسان دائما جوبل على محبة الحياة، وخاصة إذا كان الإنسان يعيش مع الماديين وفي بيئة مادية ولا ما عنده علاقة بالبيئة الصالحة، دائما تجد عنده يعني يفر من الموت. ولذلك الله عز وجل قال: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. فيحيد الإنسان عن هذا الموت بكل الوسائل الطبية والمادية ويفر من الموت، ولكن لا بد من الموت. ولذلك الله عز وجل قال: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. فإذا جئنا أو إذا وقفنا مع صفة اليهود نجدهم أنهم أحرص الناس على حياة، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. وكذلك هناك من عنده يعني صفة مثل هؤلاء من الناس، الآن تجد يحب الخلود. ولذلك الله عز وجل قال: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة. وفي قوله تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. وذكر الله عز وجل الزيارة هنا ولم يذكر غير الزيارة للمقام. لماذا؟ لأن هذه حياة برزخية ثم بعدها حياة حقيقية، حياة الآخرة، فريق في الجنة وفريق في السعير. أما الإنسان تنتظر هناك حياة وأهوال، تنتظر الحياة البرزخية، وبعد الحياة البرزخية يكون الحساب إما في النار وإما في الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الفائزين من أهل الجنة، كما قال الله عز وجل: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فكذلك الله عز وجل قال: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقبلها قال، قبل هذه الآية، الله عز وجل قال: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. وكما قال الشاعر: الموت كأس وكل الناس شاربه، والقبر باب وكل الناس داخله، فيا عجب للناس لو فكروا وحاسبوا أنفسهم وأبصروا وتركوا هذه الدنيا لغيرهم فإنها لهم معبر. فهناك أمور كثيرة إذا رجعنا إلى تأخير فعل أو الفاعل وهو الموت، ومنها ما يتعلق بالأمور النفسية، أن هذا الأمر يقودنا إلى حكمة نفسية من تأخير الفاعل وهو الموت، لأن الإنسان دائما يرغب في أن يتأخر الموت عنه ويتمنى أن لا يأتيه أبدا. لماذا؟ ليستمتع بحياته، وإذا كان لابد من قدومه فليتأخر يعني يطلب التأخر، وخاصة الإنسان الغافل. ولكن هذا الإنسان حتى وإن رجع ما يفعل شيء. لذلك الله عز وجل قال في شأن هؤلاء: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فهذه الحكمة النفسية من تأخير الفاعل فهي أن الإنسان نفسيته يعني تحب الخلود وتحب أن يتأخر الموت. وخلق الإنسان من أجل ورزقه مكتوب مع الأجل، فيستعجل الرزق ولا يستعجل الموت، دائما يتمنى أن يتأخر الموت عنه. فالموت هو مؤخر عن شعور الإنسان وتفكيره، وقد راعى السياق هذه الرغبة النفسية البشرية فأخره في الجملة القرآنية. الله سبحانه وتعالى أخر الفاعل مناسبا لنفسية الإنسان، لأن هذا الإنسان مهما فر ومهما طال عمره فلا بد أن يلقاه الموت، فلا بد أن يموت. وإن الموت هو الذي يأتي لصاحبه وليس صاحبه هو الذي يسير إليه. وقد لاحظ السياق هذا المعنى فأسند الحضور والإتيان إليه وجاء فاعلا في الجملة القرآنية، والله تبارك وتعالى أعلم. لكن هناك حالات كما قلنا بالنسبة للمجاهدين الذين يحبون ويريدون لقاء الآخرة، كما قال الله عز وجل: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فهذه حالات استثنائية، هذه حالات استثنائية تتجلى في تربية النفس ورياضتها ومقارعتها. والله عز وجل قال: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يجاهدون هذه النفس حتى تكون عندهم يعني الحياة الآخرة هي أفضل حياة. هذا، وصلى الله وسلم على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.